وقال جل جلاله: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يقول جل جلاله: أهم شركاء مع ملك الله؟ لو كانوا شركاء مع ملك الله لن يعطوا الناس نقيرا. ما هو النقير؟ النقير لو أكلت حبة تمر ثم أخرجت النواة من فيك، فانظر إلى الوجه الثاني منها، لرأيت حبة صغيرة في وسطها، في وسط النواة. هذه في اللغة يقال لها نقير. قال جل جلاله: أم لهم نصيب من الملك؟ بالعمي ما يكونوا مشاركين الله؟ لو كانوا مشاركون لله في ملكه، في ملك الله، لن يعطوا الناس النقير. الله أكبر. لو كان ابن آدم، لو كان لابن آدم واديا، مش سبيك ولا اثنين ولا ليرة ولا اثنين ولا ألف ولا ألفين، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه إلا التراب. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. هذه هي الطبيعة التي جبلت عليها، هذه هي الفطرة التي جبلنا نحن جميعا عليها. ما هو الابتلاء إذن في هذه الحياة أحبتي في الله؟ الابتلاء أن تتخلص من هذه الصفة الذميمة التي قال عنها العلماء: أخبث صفة في الإنسان صفة البخل والشح. صفة البخل والشح، أن تكون بخيلا شحيحا، هي أخبث صفة في الإنسان التي لا يستطيع إنسان. أقرب الناس إليك كما قال العلماء في الفقه، أقرب الناس إليك اللي هي الزوجة، لا تستطيع أن تعيش مع إنسان بخيل. قد تتحمل منه سوء غضبه، قد تتحمل منه كثير من الأمور، ولكن الإنسان الشحيح البخيل لا يستطيع أن يعيش مع إنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة بخيل، البخيل لا يدخل الجنة. وروي في الأثر أن الله تعالى عندما خلق الجنة وأجرى فيها أنهارها وأقام فيها قصورها وخلق فيها حورها، قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال الله جل جلاله: اسمع حبيبي الغالي، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. البخيل لا يجاور الله جل جلاله في جنانه. لذلك أحبتي في الله، ربط الله تعالى هذا الأمر بالتقوى، وربط التقوى بقبول الأعمال. الكل منا الصالحون بإذن الله جل جلاله، ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين، يسأل عن قبول الأعمال. يا شيخ الحمد لله من صلي ومن صوم من قم بأعمال، ولكن لا ندري هل قبلت أعمالنا أم لا. أولا، وجود عندك هذا الشعور، هذا دين اللي ضمنها يا إخواني مأمن 100%، هذا فليراجع نفسه. من صفات المنافقين أنهم ضمنوا الجنان، ومن صفات المتقين وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن دونه، كانوا يقولون: لو نادى مناد أن الناس في الجنة إلا رجل لظننت أنه أنا. إذن الخوف من عدم القبول دليل إيمانك، بس رحمة فينا ربنا جل جلاله أعطانا بعض اللطائف والإشارات في القرآن حتى شوف هل أنا عملي مقبول أم لا. منها ماذا قال الله تعالى؟ قال جل جلاله: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن القبول مربوط بالتقوى. في أي سورة هذه الآية؟ وفي أي سياق ذكرت؟ ذكرت أخي الحبيب في سياق قصة ابني آدم. قال جل جلاله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذا ما تفسير التقوى في هذه الآية؟ اثنين طلب منهم أن يقدموا قربا، أن يقدم لله. الأول اختار أطيب ما عنده، أطيب الأموال، أنفس الأموال، وقدمها لله. الآخر بحث عن أردأ الأموال، أبأس الأموال، وقدمها. أنا لا أتكلم عن الذي بخل بالإنفاق، لا، أتكلم عن الذي أنفق، عن الذي قدم، ولكنه يختار أبأس وأردأ الأشياء. أنا لا أتكلم فقط عن المال، أتكلم عن إنفاق الوقت، أتكلم عن إنفاق المال، أتكلم عن إنفاق الفكر، أتكلم عن إنفاق الجهد، أتكلم عن إنفاق الروح لله جل جلاله. قدم ولكن أبأس وأردأ الأشياء. ممن تقبل الله؟ تقبل الله ممن قدم أطيبها، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. يحتار الكثير من الناس في تفسير التقوى، لماذا؟ لأنه لم يرد نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه التقوى كذا وكذا، في قول سيدنا علي وفي قول سيدنا عمر وقول سيدنا عثمان، ولكنك لو عدت للقرآن سترى تفسير التقوى. الكل منا يتمنى أن يكون من المتقين. من هو صاحب التقوى؟ اسمع أيها الغالي، يقول الله جل جلاله وسيجنبها الأتقى. مش التقي، الأتقى. من أول صفة له؟ ما هي؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. في من نزلت هذه الآية؟ في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أي مال أنفق؟ عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق للدين، يقول عمر رضي الله عنه قلت اليوم أسمق أبا بكر، فذهبت إلى بيتي وأحضرت نصف مالي وقدمته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي بكر يأتي بماله فيقول له صلى الله عليه وسلم ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. على قدر ما تقدم من أي نوع من الأنواع. المال مثالي أخواني، الذي يقدم وقته للدين هذا إنفاق، الذي يقدم فكره للدين هذا إنفاق، الذي يقدم جهده للدين هذا إنفاق، والذي يقدم ماله للدين هذا إنفاق. طيب اذهب معي إلى سورة آل عمران. قال جل جلاله في صريح الآية، الآية التي يحفظها كثير من الناس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة، مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ من هم المتقون؟ كيف أكون منهم يا ربي؟ قال جل جلاله وهو يصفهم في أول آية، في أول علامة وإشارة، قال جل جلاله الذين ينفقون في السراء والضراء ثم بعدها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى آخر الآية. ما أول صفتهم؟ الذين ينفقون. متى؟ عندما أكون مرتاحا، عندما يكون الجيب ممتلئا، عندما يكون الطعام في البيت، عندما يكون الأولاد قد شبعوا والمرأة قد شبعت والأرصدة كثيرة والأموال كثيرة. لا أبدا، في السراء، هذا قسم، ولكن قال الله وجمعهم مع بعضهما، قال والضراء. أول بيعة بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير رضي الله عنه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. يأتي ضيف إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسأله الضيافة، كان في فنادق، كان في أماكن لينزل فيها الضيف غير البيوت، متى أقيمت الفنادق؟ المثل المشهور بين أهل صيدا الذي يسمعه الكثير: بتنزل عنا ولا بالأوتيل أحسن؟ عم يسألوا أين ومتى نشأت الفنادق؟ عندما انتشر البخل والشح بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد عنده شيء، وهو أبو الكرم، هو الذي خرج مرة من بيته إلى صلاة الجمعة وكان قد خصص عباءة لنهار الجمعة، فإذا بصحابيين يلتقيا به فيقول أحدهما للنبي: يا رسول الله أريد هذه العباءة. ما قال لا قط. في الصحيحين ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. طيب قال له أعطيني وقت، ذهب فغير ثيابه ولبس القديمة وجاء بالجديدة. الصاحب الآخر لهذا الرجل قال: ما بك؟ ألا تعلم أن النبي لا يملك غيرها؟ فقال استحى، اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكن يا رسول الله والله ما أردت إلا أن أكفن بها، ما بدي هي من أجل طمع، فقط أريد أن أكفن بها. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها وكفن بها. فهو أبو الكرم جاء إليه ضيف، لا يوجد في بيته، مش بيت وبيتين، 9 بيوت، لا يوجد في بيته طعام، من يضيف ضيف رسول الله؟ حسب واحد من الصحابة البيت مليان والبراد مليان والنملي مليان والطعام ممتلئ، جيبوا يا رسول الله. لا لا أبدا. قال: أنا يا رسول الله من دون أن يشعر، من دون أن يفكر، يقول شقيق البلخي رحمه الله: إن من أحب الأشياء إلي الضيف، رزقه على الله والأجر علي، رزق الضيف على الله والأجر أنا علي. فذهب إلى بيته وقال لامرأته: نحن نضيف الليلة ضيف رسول الله، شو رأيكم؟ شو الدعاوي اللي أكل من مرته؟ شو عايزت عليه زوجته؟ كيف صرخت في وجهه؟ سألته قالت: لا نملك إلا طعاما للأولاد، حتى إلي وإلك ما فيش أكل. قال: لا بأس، علليهم. شو يعني علليهم؟ يعني يناموا جوعانين، لا بأس. الأولاد، نعم الأولاد يناموا جوعا، نعم لا بأس. لما؟ هذا ضيف رسول الله، هذا ضيف على الإسلام. يا أحبابي في الله، لا نريد دائما إذا سمعنا موضوع الإنفاق والمال نفهم بعض الأموال حطها بالصندوق بس، أو تعمير فقير أو فقيران. الأموال تنفق من أجل الدين. شو يعني؟ فسر أكثر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في الله، كان الكثير من الذين أسلموا وهم في أول مراحل إسلامهم. كيف النبي عليه الصلاة والسلام بده يعلمهم الإسلام؟ فكان يأتي العشرة ويختار النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، يقول: أنتم تضيفوا هؤلاء العشرة. ما في فنادق، ما في أوتيلات، لا تذهبوا إليهم في الفنادق، لا لا، في البيوت أو في المسجد، اسمهم أهل الصفة، لهم زاوية في المسجد. أنتم عليكم إطعامهم وتعليمهم وتفقيههم حتى يرجعوا إلى أهليهم علماء فقهاء. من قليل يا أخواني في الله أبواب الهداية اليوم مسكرة على الأمة. لما؟ والله إذا عشر معشار عشير أهل الصين اليوم بتفتح عليهم أبواب الهداية وبيجوا عند المسلمين، من يستقبلهم؟ مين مستعد يفرغ معهم بعض الأيام يعلمهم الدين؟ من مستعد؟ بارك الله فيكم يا شيخ، والله أنا بحط بعض الأموال في الصندوق وأنا في بيتي مع زوجتي وأولادي. لا لا لا، فقه إنفاق المال اليوم تغير. إنفاق المال على الفقراء والمساكين من الإنفاق، ولكن كذلك من أعلى مراتب الإنفاق أن تنفق مالك من أجل تعليم الدين، أن تبذل ما عندك من أجل الدين. ضيفوا لهذا الضيف، ناموا الأولاد جوعة، طف السراج، نام هو جائع، نامت زوجته جائعة، شبع الضيف، أحب الإسلام، تعلم الإسلام. قام هذا الصحابي في صلاة الفجر فإذا بالنبي وجهه يتهلل، يتهلل. ما الذي هلل وجهك يا رسول الله؟ ما الذي أسعدك؟ الذي أخرج الشح من قلبه هو الذي أسعده صلى الله عليه وسلم. قال: أين الذي أضاف ضيف رسول الله البارحة؟ فقال: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي رواية: قد ضحك الله تعالى. ضحك ممن؟ ممن عجب بضيفه البارحة. لذلك أحبتي في الله، الله جل جلاله قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النفس مجبولة على حب المال، النفس مجبولة على الإقتار، النفس مجبولة على البخل. قد أفلح من زكاها، عودها على الإنفاق مباشرة. اسمع معي إلى قول الله جل جلاله وهو يصف أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو يصف أبا الكرم عليه السلام، عندما في القرآن قال الله تعالى: عندما جاءت الرسل على صورة ملائكة ودخلوا على إبراهيم، ماذا قالوا؟ قالوا سلامة. فماذا رد عليهم؟ قال سلام. هم سلموا وهو سلم. ماذا قال الله تعالى؟ فما لبث، فما لبث، الفاء في اللغة العربية اسمها فاء الفورية، حرف عطف مباشرة. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. شو يعني حنيذ؟ يعني مشوي عجل. وكم كان في التفسير عددهم؟ ثلاثة. ثلاثة جاء لهم بعجل حنيذ. فما لبث، مش سألهم تتغدوا عنا؟ شو رأيكم نعملكم أكل؟ ما شاء الله. لا يسأل مباشرة. في الآية الأخرى قال جل جلاله: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ارجع للتفسير، ارجع للغة العربية، للقواميس، وابحث عن تفسير قول الله فراغ. الله أكبر، ما أعظم آيات الله، ما أعظم كلمات القرآن. قال الله: فراغ إلى أهله، أي تسلل خفية حتى لا يمنعوه من الإكرام، وجاء لهم بعجل ليس صغير بل سمين، وهم ثلاثة. لذلك قيل عن إبراهيم عليه السلام: كان في كل يوم، في كل يوم يخرج إلى الطريق ويأتي بضيف يضيفه. لذلك أحبتي في الله، الذي يوق هذا الشح، والذي يفقه كيف ينفقه ويعرف أين يضعه، فهذا خرج من هذه الصفة الخبيثة التي ينشأ عليها الإنسان ويحشر يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين، مع أهل الكرم، مع أهل الجنان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخي الحبيب، مقصد وجودك في هذه الحياة أن تقوم بالدين وأن تقيم الدين. فالذي قال لك أقيم الصلاة قال لك أقيم الدين. وإقامة الدين أخي الحبيب أساسها الإكرام، وأساسها العطاء من أجل إقامة الدين. يتقاعس كثير من الشباب والإخوة عن الدعوة إلى الله وعن تبليغ الدين للناس بحجة أنهم لا يعرفوا الكلام، وبحجة أنهم لم يتعلموا الشريعة، وبحجة أنهم لا يملكوا الشهادات، وبحجة أنهم ليسوا بخطباء. من قال لك أخي الحبيب أن أساس الدعوة الخطابة؟ من قال لك أخي الحبيب أن أساس الدعوة الفصاحة؟ من قال لك أخي الحبيب أن أساس الدعوة الكلام والكلمات؟ ما أساس الدعوة وما فقه الدعوة؟ أول أساس من أساسات الدعوة وفقه الدعوة الإكرام والعطاء. جاءنا اليوم مجموعة من الشباب جزاهم الله تعالى خيرا من طلبة العلم، من إخواننا في الشمال في معهد من معاهد الشريعة، أرسلهم شيخهم جزاه الله تعالى خيرا إلى المسجد عندنا ليمضوا 3 أيام ليتمرنوا على أعمال الدعوة وبيئة الإيمان. وجاء معهم أحد الأحبة جزاه الله تعالى خيرا، من أكرمني الله تعالى برفقته في أحد الرحلات الدعوية. فكنت في الصباح أتكلم معه، جلس معي في المكتب، أدخل معه حقيبة فتحها، أنا ظننت بالأول حقيبة ثياب وملابس، فتحها أخرج أنواع اللوز والجوز والشاي والمتي وغير ذلك، وبدأ يضع في الأكواب ويضع للطلاب. قلت يا فلان، أسأل الله تعالى له القبول، قلت يا فلان ما هذا؟ قال يا شيخ هذه هي الدعوة، هذه الحقيبة هي الدعوة. قد لا يحسن كلماتي وقد لا يحسن كلمات الكثير، ولكن أحبتي في الله أثر هذا الإكرام وأثر هذا الإنفاق، أثر هذا العطاء قد يكون أبلغ في قلوب كثير من الناس بالكلمات. كم من شاب تاب سألناه كيف تبت، كيف أحببت المسجد، كيف جئت إلى بيت الله؟ قال والله يا شيخ بعطر عطرني إياه واحد من الشباب. الآخر قال بهدية بسيطة، الآخر قال بكوب من الشاي، الآخر قال بمعانقة، الآخر قال ببسمة. هذه هي الدعوة، الإكرام والعطاء وضوء الدعوة. أما أن تحددها في كلمات، لا لا، أن تحددها في بعض المهارات أبدا، بل الدعوة خروج من هوى نفسك عن جمع المال لك ولزوجك ولولدك، وأن تضعه في الأماكن التي يحبها الله. أسير أسر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثمامة بن أثال 3 أيام، من أكثر الناس سبا لرسول الله وسبا للدين وسبا للمسجد النبوي وسبا للمدينة. أسروا الصحابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اربطوه في سارية المسجد، انربط في سارية المسجد، عذبوه، اجلدوه، اطعنوه. قال عليه الصلاة والسلام اطعموه، اكرموه. وهو اكثر الناس بغضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 3 أيام في المسجد وعم بشوف أعمال المسجد، إيش في حلقات تعليم وناس في الخارج وناس في الداخل وناس رايحة وناس جاي. المسجد خلية كخلية النحل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجعل مساجدنا اليوم كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول معمورة بالحجارة ولا بالصخور ولا بالإنارات، إنما معمورة بالأعمال. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. من هم هؤلاء؟ رجال ليست أعمدة وحجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أطعموه في اليوم الأول، أكرموه في اليوم الثاني، أكرموه في اليوم الثالث. بعد 3 أيام قال عليه الصلاة والسلام فكوه. يا رسول الله كيف نفكه؟ يا رسول الله يسبك ويسب الدين ويسب المسجد ويسب المدينة. قال فكوه. أخرجوه فإذا به يخرج يبحث عن أقرب بئر قريب من المسجد النبوي، يغتسل، يرجع للمسجد، يقول يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والذي نفسي بيده لقد كنت أبغض من يمشي على وجه الأرض إلي، وأنت الآن أحب من يمشي على وجه الأرض بالنسبة لي. لقد كان دينك أبغض الأديان إلي، وإن الإسلام اليوم أحب دين إلي. بما؟ ماذا كلمه النبي؟ ما الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه فقه الإكرام، إنه فقه العطاء لله. كما أن الله تعالى وفقك لأن تطعم الفقراء والمساكين، اسأل الله تعالى أن يوفقك لأن تضع مالك حيث يحب الله وحيث يحب الدين. وأخيرا أختم بحرقة في قلبي، واسمحوا لي أن أتكلم بها، وهذا من أقل فقه الإكرام. كما تعلمون أن الله جل جلاله أكرمنا في هذا المسجد بعمل الدعوة إلى الله، وفي كل يوم تقريبا يطلع مجموعة من الشباب في الزيارات وفي الجولات. والله ما يعني يكاد يفجر قلبي أن أسمع بعض الإخوة عندما يرجعوا، يمكن ما بتصير معي كتير لأنه بعض الإخوة بيعرفوني الشيخ وخطيب المسجد، إذا بدنا نعمل معه هيك منستحي، ولكن أن يرجع إلي شاب ويقول لي أغلق في وجه الباب، ويقول آخر طرقنا باب الناس فاعتذروا منا خلف الباب، ويقول آخر سمعنا من بعض الناس شتائم صددنا رددنا، سمعوا كلاما يدمي القلب. قد يكون منهم تجار، قد يكون منهم أطباء، قد يكون منهم مهندسون، قد يكون منهم علماء. ماذا يريد منك؟ ما خرجنا لجمع مال، ولا خرجنا من أجل سياسة، ولا من أجل أحزاب ولا من أجل بيع بضاعة، خرجنا لنقول يا أيها الناس عودوا معنا إلى بيت الله، تعالوا معنا إلى بيت الله، فلنرجع وإياكم إلى بيت الله. أقل أنواع الإكرام والضيافة أن تفتح له الباب وتسمع منه. هذا الشاب ابن العشرين، ابن السابع عشر، ابن الخامس والعشرين، الذي ترك المقاهي والمحرمات والشهوات ولبس العباءة وأطلق اللحية ولبس القلنسوة وخرج من المسجد يطرق باب بيتك، يقول لك يا أخي يا حبيبي، قد يخطئ ببعض الكلمات، لا يريد منك إلا أن تأتي معه للمسجد. بالله عليك، كيف تقف أمام الله عندما تغلق الباب في وجهه؟ هذا خلق مسلم؟ ولا لو جاء سياسي تفتح له الأبواب وتنزل للطرقات لتذبح له الذبائح؟ لا، هذا سياسي وهذا في خلف مال. هذول شباب المساجد قلولهم مش هون، قلوا يا بي مش هون، سكر الباب وجهن، مش فاضي عندي ضيوف. والله هؤلاء أعظم من كل من كان عندك، مع أنه منخبر الشباب بالأدب وبالحكمة وباللين، ولو رددتم ولو صددتم اصبروا، فهذا نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام، صد ورد وأوذي وسمع كلاما. ولكن أنا مشفق عليك أنت، هؤلاء ما بأسر، مأجورين، مأجورين، كل من صد ورد مأجور، جزاك الله خيرا أنك رفعت قدره. ولكن أنا شفقتي عليك، شفقتي كيف تقف أنت بين يدي الله وبين يدي رسول الله ويقول لك هؤلاء أتباعي؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الخروج إلى الناس وطرق أبواب الناس بالحكمة واللين ودعوتهم إلى المساجد. هؤلاء كما قال الحسن البصري في تفسير الآية، هؤلاء هم صفوة خلق الله، هؤلاء هم خيرة خلق الله على أرضه. تردهم؟ تحشر يوم القيامة مع من رد الأنبياء؟ لذلك أقل القليل، لو كنت الكلام تحفظه وتعلمه، وأنت من أهل المساجد، وأنت يا سيدي من أهل الإيمان وأكبر المفتيين، اسمعه، اشكره، ابتسم في وجهه، قل له جزاك الله خيرا، جئت ترشدني للحلال، جئت تدلني على الخير، جئت تدعوني لبيت الله جل جلاله. هل سمعتم من أحدهم كلاما في السياسة أو جمعا للمال أو غير ذلك؟ لذلك أحبتي في الله، نتقي الله في مثل هؤلاء، وإن لم توفق أن تكون ممن حرك أقدامه وغبر نفسه معهم، فأقل القليل استقبلهم وتبشبش في وجههم واحتسب أجرك عند الله تعالى في استقبالهم، وقل يا ربي أكرمني أن أكون مع أولئك الدعاة الذين يحشرون يوم القيامة مع أتباع الأنبياء والمرسلين. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غير لك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا فضحته، ولا مأسورا من شبابنا وعلمائنا إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك، اللهم ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعاءنا، يا واسع الفضل والمغفرة، يا الله أخرج من قلوبنا الشح والبخل، وارزقنا العطاء والبذل لدينك ولإقامة دينك في الأرض يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.